نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من

فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا